بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل. السخط عندي شيخ مظلومة. السخط. السخط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما يتعلق بالترجمة في قول: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وتوقف من الكلام على قوله: على أقدار الله. وقلنا جمع الأقدار جمع قدر، وتطلق على المقدور وعلى المقدر، وهو الله عز وجل. والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. والفرق بين القضاء والقدر كما سبق أن القضاء ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأما القدر فهو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون. وعلى هذا فيكون القدر سابقا على القضاء، فيكون القدر سابقا على القضاء. والرضا بقدر الله عز وجل فيه تفصيل، فباعتبار فعل الله سبحانه وتعالى فالرضا واجب، لأن ذلك من تمام الرضا بالله ربا. وأما الرضا بالمقدور يعني بما يقدره الله عز وجل وهو المفعول، فالرضا مستحب والصبر واجب. إذن الرضا بقدر الله إن كان باعتبار فعل الله فالرضا واجب، وإن كان باعتبار المفعول والمقدور فالرضا مستحب. وهذا القول هو الراجح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فقول ما أصاب ما هنا نافية، وهذا عام في جميع المصائب التي تصيب الخلق، فإنها بقضاء الله عز وجل وقدره. قد سبق بذلك علم الله وجرى بها قلمه ونفثت بها مشيئته واقتضته حكمته. وقول ومن يؤمن بالله، المراد بالإيمان هنا الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه من الإيمان بأن يؤمن أنها من عند الله، يعني أن هذه المصيبة من عند الله، ويعتقد أن هذه المصيبة بقضاء الله عز وجل وقدره، فيرضى ويسلم الأمر إلى الله. ويسترجع عندها، كما قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله يهدي قلبه بأن يرزقه الطمأنينة وعدم الانزعاج عند المصائب. ومفهوم الآية الكريمة أن من لم يؤمن بالله عند حدوث المصائب فإنه يخذل ويأكله الله عز وجل إلى نفسه، والعبد متى وكل إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد في الدنيا قبل عقوبة الآخرة على ما فرط فيه واجب الصبر. مناسبة هذه الآية للباب فيها أن فيها فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن الصبر سبب لهداية القلب وطمأنينته. أما ما يؤخذ منها من الفوائد ففيها فوائد، منها أولا أن الخير والشر مقدر من الله تعالى بقول ما أصاب من مصيبة، ومنها أيضا بيان فضيلة الإيمان وأنه سبب لهداية القلب والاستقرار النفس والطمأنينة، ومنها أيضا فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة لقوله يهدي قلبه. ومن فوائدها أيضا أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن الأعمال من مسمى الإيمان. واستفاد منها أيضا من هذه الآية أن من ثواب الحسنة أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فثواب الصبر هداية القلب، إذن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فثواب الصبر هداية القلب. وفيه أيضا دليل على أن هداية التوفيق من خصائص الله عز وجل، أن هداية التوفيق بيد الله، وأما هداية الدلالة والإرشاد فكما تقدم تكون بيد المخلوق، إنك لا تهدي من أحببت، وقال عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وفيه أيضا دليل على بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء لقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يقول قال رحمه الله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة، علقمة ابن قيس بن عبد الله بن علقمة كانت ولادته رحمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، وذكروا أن وفاته كانت بعد 60 من الهجرة. يقول قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا تفسير من علقمة رحمه الله للإيمان المذكور في الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما هو هذا الإيمان؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة، فعلى هذا قوله هو الرجل تصيبه المصيبة نقول هو تفسير للإيمان المذكور في الآية، وأن من أصيب بمصيبة فعلم أنها من الله عز وجل بتقديره فصبر واحتسب واستسلم بقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته في الدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله اثنتان هذا مبتدأ، وسوغ الابتداء به مع أنه نكرة أنه موصوف، والتقدير خصلتان اثنتان. وقالوا في الناس، في الناس أي كائنان في الناس، وشبه الجملة هنا حال. هما بهم، هما يجوز هنا أن تكون مبتدأ ثانيا، ويجوز أن تكون ضمير فصل. وقالوا بهم أي فيهم، فالباء بمعنى في. وقالوا كفر هذا خبر المبتدأ، والمراد بقوله كفر أي كفر دون كفر، كفر يعني أي المراد الكفر الذي هو دون الكفر. والقاعدة في معرفة والقاعدة في ألفاظ الكفر الواردة في الكتاب والسنة أن لفظ الكفر إذا أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإذا أتى منكرا فإنه يدل على أن هذه الخصلة من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر، ولا يدل على الخروج من الإسلام. فهمتم؟ متى ورد لفظ الكفر معرفا الكفر فهو دليل على أن المراد بهذا الكفر إيش؟ الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومتى أتى منكرا كفر فهو يدل على أن هذه الخصلة من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر، وأن المراد الكفر الأصغر، وأن المراد الكفر الأصغر كقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأما الكفر المعرف بالألف واللام فإنه يراد به الكفر الأكبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. شف الكفر المراد الكفر الأكبر. يقول الطعن في النسب خبر، هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف وتقديره إحداهما يعني القصلتين، الطعن في النسب. والطعن في النسب الوقوع فيه بالعيب والذم والتنقص بأن يقدح في نسب أحد من الناس أو يعيره بصنعة أو ما أشبه ذلك. قال والنياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت بنوح كنوح الحمام، هذه هي النياحة. وإنما كانت النياحة محرمة لما فيها من المفاسد العظيمة، منها أولا أنها من أعمال الجاهلية، النياحة من أعمال الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، إيش بعد؟ والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ثانيا من مفاسد النياحة أنها لا تزيد النائح سواء كان ذكرا أم أنثى إلا حزنا وشدة. ثالثا من مفاسدها أن فيها تسخطا من قضاء الله وقدره واعتراضا عليه سبحانه وتعالى، وهي دليل أيضا على قلة الصبر. وكأن النائح بنوحه يقول لا ينبغي لمثل هذا أن يموت أيضا من مفاسد النياحة أنها سبب لتهييج الأحزان، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة فهو من النياحة، كل شيء يهيج المصيبة فهو من النياحة، حتى كون الإنسان يعدد محاسن الميت ويذكر مآثره بعد موته مما يهيج المصيبة، هذا من النياحة. ومعنى أسف أن الناس في وقتنا الآن واقعون في ذلك، فتجد أن الإنسان إذا مات بدأوا يعددون محاسنه ويذكرون يعني ما يتعلق به مما يسبب تهييج المصيبة، وهذا داخل في النياحة. ومن مفاسد النياحة أيضا أنها قد تكون سببا للطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. من مفاسد النياحة أيضا أنها تؤذي الميت، تؤذي الميت، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بما نيح عليه. الميت يعذب، والمراد يعذب يعني يتألم، فالعذاب هنا المراد به الألم. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على قضاء الله وقدره والاعتراض عليه، وهذا مناف للصبر الذي هو من علامات الإيمان. إذن الحديث فيه دليل على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره والاعتراض عليه، وهذا ينافي الصبر الذي هو من علامات الإيمان. أما ما يتعلق بالفوائد ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم الطعن في الأنساب والوقوع فيها بالعيب والنقص، وأن ذلك من خصال الكفر لقوله: هما بهم كفر. ومنها أيضا تحريم النياحة على الميت، وأنها من خصال ماذا؟ الكفر. ويستفاد منه من هذا الحديث وجوب الصبر، لأنه إذا حرمت النياحة دل ذلك على وجوب ضدها وهو الصبر. إذا حرمت النياحة التي تكون سببا للجزع والهلع والسخط دل ذلك على وجوب ضدها ومقابلها وهو الصبر. ويستفاد أيضا من هذا الحديث الإشارة، أو أن فيه إشارة إلى أن هاتين الخصلتين ستبقيان في هذه الأمة، وهما الطعن في النسب والنياحة على الميت. كيف الإشارة؟ في أمتي، يعني كائنة مستقرة في الأمة، أقول في أمتي أي كائنان في الأمة، فهي أو فهذا يدل على أن هذه الخصال أو أن هاتين الخصلتين مستقرة في الأمة. ومنها أيضا أن فيه دليل على أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وقد تقدم الضابط في إيش؟ في ما جاء في ألفاظ، ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من لفظ الكفر، وأن لفظ الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فهو دليل على أن هذا الكفر مخرج من الملة، وإذا جاء منكرا فهو دليل على أنه كفر دون كفر. طيب، قد يقول قائل: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا كقوله: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. فنقول نعم ظاهره كذلك، لكن دلت الأدلة على أن الكفر هنا إيش؟ كفر أكبر، لقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر. كما أن الأدلة دلت على أن قتال المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة، بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة. فهم يا رزق؟ وش الضابط؟ نعم أي يراد به وش لا يراد به؟ أحسن إيه خليك مثبت أحسن من النفي. نعم نعم نعم. وقد يرد ما يكون خلاف ذلك لكن يرجع إلى الأدلة الأخرى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما، إلى أن هاتين الخصلتين ستبقيان في هذه الأمة، اثنتان في الناس كائنة، تقدير كائنة كان. نعم. ولهذا في الحديث الآخر لا يتركوهن أربع في أمة من أمن الجاهلية لا يدعوهن. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قالوا ولهما أي للبخاري ومسلم، مع أنه لم يسبق لهما ذكر لكن هذا معلوم من السياق. وقالوا مرفوعا، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو نوعان مرفوع صريحا ومرفوع حكما. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا أي ليس من أهل طريقتنا وشرعتنا من ضرب الخدود أي لطمها. والخدود جمع خد، وهو صفحة الوجه، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه كذلك. فهمتم؟ هذا الحكم ليس خاصا بالوجه بالخد، وإنما خصه بالذكر لأنه الغالب، يعني الغالب أن الإنسان ينطم خده، وإلا لو ضرب جبهته أو لطم رأسه فالأمر كذلك. يقول ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب أي جذبها حتى تتوسع، والجيوب جمع جيب، وهو طوق الثوب الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيوب. يقول ودعا، نعم، والمراد هنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، المراد بضارب الخدود وشق الجيوب من يفعل ذلك عند المصيبة تسخطا وجزعا، المراد من يفعل ذلك عند المصيبة تسخطا وجزعا. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية أي نادى بنداء أهل الجاهلية، مثل قولهم عند المصيبة وويلاه وثبوراه ومصيبتاه وما أشبه ذلك. وأضيف إلى الجاهلية تقبيحا له، ولأنه من صنيع الجاهلين، إذن دعا بدعوى الجاهلية أضافه النبي عليه الصلاة والسلام للجاهلية لسببين، أولا التقبيح والتنفير، وثانيا أن هذا من صنيع الجاهلين. مناسبة هذا الحديث ليس منا أن فيه دليلا على تحريم التسخط على قدر الله عز وجل بالقول أو بالفعل، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد، أن فيه دليلا على تحريم التسخط على قضاء الله وقدره، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فالفعل دعا بدعوى الجاهلية، والقول أو نعم فالقول دعا بدعوى الجاهلية، والفعل ضرب الخدود وشق الجيوب. أما الفوائد فيستفاد منه أولا تحريم التسخط من المصائب، وأنه من كبائر الذنوب، ووجه كونه من الكبائر البراءة منه. يقول ليس منا، ومتى تبرئ من فعل فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ومنها أيضا أن الدعاء بالويل والثبور من الجهل، إذ لا يستفيد الداعي به سوى الدعاء على نفسه وإشغال حرارة الأحزان، فهذا الويل والثبور ومصيبتاه وما أشبه ذلك لا تفيد شيئا. هل إذا قال وويلاه وثبوراه ومصيبتاه هل إن المصيبة تخف؟ لا، ويزيد نفسه إثما ويزيد نفسه أيضا حزنا. والإنسان عند المصيبة إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. وفيه أيضا دليل على وجوب الصبر عند المصيبة، لأنه إذا حرم ما التسخط إذا حرم ضرب الخدود وشق الجيوب التي تكون بسبب التسخط وجب ما يقابله وهو الصبر. ومنها أيضا ذم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الجاهلية هنا من باب التنفير والتقبيح. ويستفاد منه أيضا أن المسلم قد يكون فيه شيء من صفات أهل الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره، فضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هذه لا تقتضي الكفر، هي معاصي وكبائر لكنها لا تخرج من الملة. وفيه أيضا دليل على كمال طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بقول ليس منا يعني من طريقتنا، فإذا نفى ذلك دل على أن طريقته أكمل أن طريقته أكمل الطرق وأحسنها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قوله إذا أراد الله بعبده الخير، المراد بالعبد هنا المؤمن، العبد المؤمن، فهي عبودية خاصة. وقد سبق لنا أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة وهي عبودية القدر، فجميع الخلق كلهم عبيد لله عز وجل قدرا، يعني أنهم متذللون له. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل الخلق من إنس وجن وشجر وحجر كله ذل لله. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فمعنى يسجد أي يذل ويخضع. إذا أراد الله بعبده الخير، والمراد بالخير تكفير الذنوب. إذا أراد الله بعبده الخير أي تكفير الذنوب، والإرادة هنا إرادة قدرية كونية، إيه ترى بقي العبادة، انتقلنا، احنا قلنا العبادة عبادة قدرية كونية تشمل كل أحد، والثاني عبادة خاصة وهي خاصة بالمؤمنين الذين تذللوا لله وانقادوا لشرعه، والثالث عبادة أخص وهي عبادة الرسل. وقوله بعبده الخير، المراد بالخير هنا تكفير الذنوب. وقوله أراد، الإرادة هنا إرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية القدرية لا بد فيها من وقوع المراد بخلاف الإرادة الشرعية. ولذلك كان الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من وجهين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه. وثانيا أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد وتحققه بخلاف الإرادة الشرعية، فقد تقع وقد لا تقع. فالإرادة الكونية بمعنى كالمشيئة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. يقول إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي أنه سبحانه وتعالى ينزل به البلاء والمصائب في الدنيا لما حصل منه من الذنوب، لما حصل منه من الذنوب، فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. إذن عجل له العقوبة في الدنيا، يعني عاقبه على ذنوبه في الدنيا، وعجل له عقوبة ذنوبه بحيث يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. وإذا أراد الله بعبده الشر، المراد بالشر هنا عذاب يوم القيامة، عذاب الآخرة، أمسك عنه بذنبه، أمسك أي أخر عنه عقوبة ذنبه، قال حتى يوافي، يوافي بكسر الفاء مبني للفاعل، حتى يوافي وهو منصوب بحتى، يعني حتى يأتي يوم القيامة بذنبه كاملا، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. واضح معنى الحديث؟ نعم. إذن من علامات إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يعجل له بالعقوبة كما سيأتي، ومن علامات إرادة الشر أن يمهله في الدنيا فلا يعاقبه، لأن عذاب الآخرة أشد. فيستفاد أولا مناسبة هذا الحديث الباب أن فيه حثا على الصبر على المصائب والرضا بقضاء الله وقدره، لأن ذلك خير للعبد، لأن ذلك خير للعبد. أما الفوائد ما يستفاد من هذا الحديث، فوائد منها أولا إثبات صفة الإرادة لله تعالى لقول إذا أراد، فبه دليل على إثبات هذه الصفة. ومنها أيضا أن الخير والشر مقدر من الله، فكل شيء كائن بقدر الله من خير أو شر، قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويستفاد من أيضا هذا الحديث أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، لكن ما لم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. ويستفاد منه أيضا وجوب حسن الظن بالله تعالى فيما يقضيه الله على عبده، فيما نعم وجوب حسن الظن بالله تعالى فيما يقضيه على العبد مما يكره، وأن العبد يحسن ظنه بربه عز وجل. ومنها أيضا وجوب أو بل الحث على الصبر على المصائب، الحث على الصبر على المصائب، لأنه إذا علم أن هذه المصائب كفارة صبر واحتسب. ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي للمؤمن الخوف، أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من دوام النعمة والصحة، لأن دوام النعمة والصحة قد يكون استدراجا من الله عز وجل. ومنها أيضا أنه لا يلزم من عطاء الله رضاؤه، لا يلزم من عطاء الله أن يكون راضيا على العبد. ولهذا في الحديث بعد: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ومنها أيضا من فوائده أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، لقوله: عج إذا أراد الله بعبده الخير، فقد يكره هذا الخير لكنه في الواقع هو خير له. ومنها أيضا من فوائده أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وهذا دليل في القرآن كثير. قال الله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال سبحانه: ولعذاب الآخرة أشق. وقال عز وجل أيضا: ولعذاب الآخرة أكبر. وقال أيضا في آية أخرى: ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في اعتراف في الزنا قال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكن هنا مسألة مهمة، وهي ما يقضيه الله عز وجل ويبتليه على ما يقضيه الله عز وجل ويبتلي به عباده من الصالحين ومن غيرهم. تارة يكون خيرا وتكفيرا للسيئات، وتارة يكون عقوبة. ما يقضيه الله عز وجل على عباده على سبيل العموم قد يكون عقوبة وقد يكون رفعة. فمتى نعلم أن ذلك رفعة لمنزلته، ومتى نعلم أن ذلك عقوبة؟ فالجواب أن هذا يعلم بحسب حال الشخص، بحسب حال الشخص. فإذا رأينا شخصا صالحا تقيا وابتلاه الله عز وجل بشيء من الأمراض أو نحوها، فهذا الابتلاء تمحيص لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. وإذا رأينا هذا الذي أصيب بهذه المصيبة من الفاسقين المجاهرين بالمعاصي المنبعثين فيها، فهذا قرينة على أن هذا الذي أصابه عقوبة، ولا سيما مع المجاهرة. إن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فيما بينه وبين ربه وبين من يجاهر، إن المجاهر ارتكب مفسدتين: مفسدة المعصية ومفسدة الاستخفاف وإظهار المنكر. ليس الذي يعمل المعصية فيما بينه وبين ربه كالذي يجاهر بها، لأن الذي يعمل المعصية متخفيا فيما بينه وبين الله هو مستحي من ربه، هو ابتلاه بهذا الأمر، لكن لولا أن عنده تعظيم لله أو نوع من التعظيم لما استتر. وأما الذي يجاهر بالمعصية ويعلنها ويظهرها، فهذا في الواقع قد ارتكب مفسدة المعصية ومفسدة المجاهرة، لأنه يلزم من المجاهرة مفاسد، منها أولا إظهار هذا المنكر، ومنها أيضا انتشاره، ومنها الاقتداء به، ومنها استخفاف الناس بهذا المنكر، لأن المنكر إذا شاع وانتشر بين الناس فإن الناس يستخفون به. ولهذا يقال: مع كثرة المساس يقل الإحساس. فالشيء قد يكون مستنكرا في أول الأمر، لكن مع كثرة وجوده وشيوعه وظهوره وعدم وجود من ينكر يكون مألوفا، بل قد ينقلب إلى إلى أن يكون معروفا، يكون المنكر معروف والمعروف منكر. نعم. إذن نقول هنا العقوبة التي يعاقب الله العقوبة التي ينزلها الله عز وجل بأحد من عباده إن كان هذا البلاء وهذه المصيبة أصابت عبدا صالحا فهذا دليل على أو قريبا على أن هذا تمحيص وابتلاء، وإن أصابت من هو منهمك في الذنوب والمعاصي ولسيما مع المجاهرة فهي عقوبة، وإن أصابت شخصا بين بين يعني عنده تقصير فهذا علمه عند الله، قد تكون عقوبة وقد تكون مصيبة. لكن أيضا لا يجوز لنا فيما يعني يقدر بعض الناس ربما إذا كره شخصا ونزلت به مصيبة جعلها عقوبة، وإذا أحب شخصا ونزلت به مصيبة جعلها تمحيصا وابتلاء، هذا ليس إلينا، مثل هذا لا يجوز، لأن هذا في الواقع من الشماتة، فالإنسان يسأل الله عز وجل العافية، فلا تشمت بأخيك ولا تعيره فقد يعافيه الله عز وجل ويبتليك. نعم كملها. ها يستاهل بمعنى يستحق هذا كما قلت، إذا كان مجاهرته ظاهرة لا شك أن من يفعل الذنوب والمعاصي ولسيما الفظائع الكبار يستحق العقوبة. ولهذا في تعريف الواجب نقول ما حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، بعضهم يقول ويعاقب وبعضهم يقول واستحق، الذين قالوا ويعاقب قالوا باعتبار الأصل لأن الأصل المعاقبة، والذين قالوا ويستحق قالوا لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. وكلمة يعاقب أشد في الردع والزجر، وكلمة يستحق أدق. والعبارات كما تعلمون قد يكون لها تأثير في النفوس، الفرق بين أن تقول يعاقب وبين أن تقول إيش يستحق. لذلك ذكرنا لكم أن رجلا أن أحد الملوك رأى رؤيا في منامه فأفزعت، وطلب من يعبر له هذه الرؤيا، فجاء معبر وقال يموت الملك يموت الملك، ففزع وأمر بأن يعاقب هذا المعبر، ثم بحث عن معبر آخر وعبر له الرؤيا فقال يكون الملك آخر أهله موتا، بنفسه يموت الملك، نفسه يموت الملك. وأحيانا سبحان الله أقول التعبير، يذكر أن أحد المعبرين أن أحد الملوك رأى في المنام أن عليه قلادة فيها 50 خرزة، فعبرها بعضهم قال بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، فانبسط هذا الملك، فما مضى أيام إلا مات، ما جت أيام إلا قد تصدق وقد نعم. لا لا لا لا لا يسأل البلاء، الإنسان قد يسأل الله عز وجل البلاء فيبتلى ولا يصبر. ولذلك ذكروا عن سحنون من أصحاب الإمام مالك رحمه الله أنه قال يا ربي ابتلني بما شئت وأنا صابر، قالوا فابتلي أو فابتلاه الله بعسر البول، صار لا يبول إلا مع مشقة. يقول فكان يطوف بالأسواق بالصبيان ويقول ادعوا لهم، يقول ادعوا لعمكم الكذاب، لم يستطع أن يصبر. الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يعافيه من الابتلاء. أما مسألة ابتلني بما شئت أو أنا صابر قد يقول هذا، لكن إذا جاء الحقيقة ما صبر حصل الجزاء. ولا تعجيل العقوبة، يتوب، إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، الإنسان إذا تاب وأناب الحمد لله زالت عنه عقوبة، خصوصا ما يتعلق بحق الله عز وجل، من تاب تاب الله عليه. نعم في أجر، لا إذا صبر واحتسب، أي نعم. ولك المصيبة إذا حصلت المصيبة إذا صبر واحتسب حصل له أجر، وأما إذا جزع وهلع صارت المصيبة نعم نعم. الذي تنزل بالمصيبة، رجلان أعدهما أصابته مصيبة فصبر واحتسب يؤجر، والآخر أصابه الهلع والجزع يؤجر. والصبر أيضا عند المصيبة، عند الصدمة الأولى. ولا فرق، يعني هي المصيبة نازلة، الجزع والهلع، يعني كل إنسان يحزن هذا أمر طبيعي، لكن الذي يعني يعاقب عليه الإنسان هو ما ينافي الصبر من التسخط وشق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك. نعم. نعم نعم صحيح. نعم، لسنا نحن الذين نحكم، يعني كان نقول نتحكم بقدر الله. نعم. لا تحقرن شيء، ربما إنسان يعني يعمل عملا يسيرا يكون أقول سببا في دخوله الجنة ويمحو الله عز وجل به